اسمك يا فدينا ستصد أتينا وشوق القلب إليه ورفعنا علينا عليه وتيجي شوفك شوفك تفرح اسمك يا فدينا ستصد أتينا وشوق القلب إليه ورفعنا علينا عليك الدين شوفك نفرح يا شعب الرب كل شعبك يفرحك علمنا نعيش بالرب تروي محبتنا وزيد وحدتنا ومتعنا سكنا يتركك علمنا نعيش الله يروي محبتنا زيد وحبتنا وقطع جلسنا خطاوينا تريد زينا مضينا وضعف الروح لكن تهدينا وروحك فينا يداوي كل جروح رنم يا شعب شعبك يتركك علمنا نعيش في الغار تروي بحبتنا وزيد وحدتنا وفتح على سكنا شعبك يفرحك علمنا نعيش في الغار تروي بحبتنا وزيد وحدتنا وفتح على سكنا جمعنا حملنا وكل املنا وجاي منسحقين بنقول خدنا انت وعيدنا روحك الامين جمعنا حملنا وكل املنا وجاي منسحقين بنقول You are